بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لسماحة شيخ الإسلام الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الثالث، الفصل الثاني في الطهارة. قال الشيخ المصنف: يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الشرح: الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه درع سابغ. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. علقه البخاري ووصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء، وهو من تفسير الشيء بلازمة، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. وفي هذا الفصل مسائل: المسألة الأولى، الطهارة من الأحداث والأنجاس واجبة بالإجماع. قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فرع 11. قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. انتهى. وقال الشوكاني: اختلف العلماء هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله: إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل: الأمر به على الندب، وقيل: لا، بل لم يشرع إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وقال النووي حاكيا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي باللفظ المذكور ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. قال: ولمسلم من حديث بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: عمدا فعلته. أخرجه مسلم، أي لبيان الجواز. واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث. قال في هامش حديث لا وضوء إلا من حدث صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء إلا من حدث أو ريح. وفي رواية لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة، انتهى في الهامش. قال فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، فإن الأحاديث مصريحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث. وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك عند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا من أعظم الأدلة على المطلوب، انتهى. قال في هامشة هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والنسائي في الكبرى وصححه ابن الجارود في المنتقى وعلقه البخاري جزما، انتهى في الهامش. قال الإمام أبو محمد الدارمي في سننه المعروفة بالمسند باب قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن كلمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان ابن عمر يرى أنه به على ذلك قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال في أمشه أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والبزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد فزالت شبهة تدليسه، انتهى في الهامش. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال إني عمدا صنعت يا عمر. إسناده صحيح وتقدم أنه عند مسلم. قال أبو محمد فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية لكل محدث ليس للطاهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث، والله أعلم، انتهى. فرع 12 في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثير من السلف قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب، وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك. فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الوضوء شرط لصحة الصلاة لا بد منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا أمر الله سبحانه المؤمنين في سورة المائدة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. والوضوء أولا بالاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه، أو يستجمر باللبن وهو الطين اليابس، أو بالحجارة أو بالمناديل الخشنة الطاهرة عما خرج منه 3 مرات أو أكثر حتى ينقي المحل، الدبر والقبل من الرجل والمرأة حتى ينقي الفرجين من آثار الغائط والبول. والماء أفضل، قولوا بسم الله عند بدء الوضوء، هذا هو المشروع. وأوجبه جمع من أهل العلم، قال في هامش والمشهور مذهب الحنابلة انتهى أن يقول وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء ثم يغسل كفيه 3 مرات، هذا هو الأفضل، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات، ثم يغسل وجهه 3 من منابت الشعر من فوق إلى الذقن أسفل وعرضا إلى فروع الأذنين، هكذا غسل الوجه، ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق وهو مفصل الذراع من العضد، والمرفق يكون مغسولا، يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك يمسح الرأس والأذنين الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى 3 مع الكعبين، ثم اليسرى 3 مع الكعبين حتى يشرع في الساق فالكعبان مغسولان. والسنة 3 في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين، أما الرأس مسحة واحدة مع أذنيه، هذه هي السنة. وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة، وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة أو مرتين، أجزأ ذلك، ولكن الأفضل 3. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، أخرجه البخاري، ومرتين، أخرجه البخاري، و3، أخرجه البخاري ومسلم. قال في هامشه: أخرجه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرافق 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى في الهامش. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في بعضها 3 وفي بعضها 2، فالأمر واسع بحمد الله. والواجب أن يغسل كل عضو 1 يعمه بالماء، يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويعم يده اليمنى بالماء حتى يغسل المرفق، وهكذا اليسرى يعمها بالماء، وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالمسح، ثم الرجلان يغسل اليمنى 1 يعمها بالماء، واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين، هذا هو الواجب. وإن كرر 2 كان أفضل، وإن كرر 3 كان أفضل، وبهذا ينتهي الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وصح عنه أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم في صحيحه. وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا يقال بعد الوضوء، يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام. وبهذا عرف الوضوء الشرعي، وهو مفتاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. انتهى. انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ، الجزء 11 الصفحة 21. وصح عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والدارمي والبيهقي بسند صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الشوكاني قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. قال النووي وهو كذلك باتفاق العلماء، وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله فمضمض، المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. قال النووي وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور. وعند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، وعلى ذلك تنبني معرفة الحق، والذي في القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء في الفم. قوله واستنثر في رواية للبخاري واستنشق، والاستنثار أعم، قاله في الفتح. قال النووي قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره هي الأنف، والمشهور الأول. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. انتهى. وفي القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر. وقال في الاستنشاق استنشق الماء أدخله في أنفه. إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه. فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان. وفي شرح مسلم للناوي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما. وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. واستدلوا على الوجوب بأدلة، منها أنه من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسله أمر بها، وبحديث أبي هريرة المتفق عليه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ إذا توضأت فانتثر، وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأهل السنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض، أخرجها أبو داود وغيره. قال الحافظ في الفتح إن إسنادها صحيح. وقد رد الحافظ أيضا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يروي عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. وقال الناوي هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.